وأن يكتفي بالكافي أو بقدر الكمال، يصب على العذر ثلاث مرات. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ غرفة بيده فيتمغمض منها ويستنشق، ويأخذ أخرى غرفة ثلاث مرات، ثم يأخذ غرفة بيده فيغسل وجهه، ثم أخرى فيغسل وجهه، ثم ثالثة فيغسل وجهه، ولا يجب على ذلك. ثم يأخذ غرفة من الماء يغسل بها ذراعه إلى أن يدخل الذراع المرفق في الغسل. ثلاث غرفات بثيابها ثلاث غسلات، وهكذا بقية الأعضاء. وإذا زاد الإنسان على ذلك، أي على ثلاث غسلات، يريد بذلك زيادة الطهارة، فقد تجاوز الحد. كما أنه إذا بل يده وأراد التطهر ومسح مسحا فقد قصر وأساء في الطريقة. والخير والفضل باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وقد حفظ الله لنا أحواله وأعماله الحمد لله. فقد ثبت في الصحيح من حديث عثمان وحديث علي وغيرهم من أصحاب رسول الله أنهم توضأوا للناس علانية وقالوا انظروا إلى وضوء رسول الله، فيأتي أحدهم بإناء في الحديث بالتوق إناء ثم يفرغ على يده ثلاث مرات يغسلها قبل غمسها في الماء، ثم يغترف ويفعل ما ذكرته من الاستنشاق ومضغ ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، وغسل اليدين ثلاثا ثلاثا، ومسح الرأس ابتداء من المفصية إلى قفى الرأس، ثم الإعادة، ومسح الأذنين باطنهما وظاهرهما، ثم غسل الرجلين كل واحد ثلاثا، ويدخل الكعبين في الغسل كعبين في الغسل. من فعل ذلك فقد أتى بكمال الوضوء، ومن زاد رابعة أو خامسة فقد أساء ودخل باب الوسوسة، وسلط على نفسه الشك في طهارته. فالإسراف في الماء وبذله من الأمور الممنوعة في الشريعة، والتقتير والتفريط في الوضوء من الأمور المحرمة في الشريعة. والله جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، في ختام لقائنا أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وأرجو من الله أن يتكرر اللقاء وأنتم والمستمعون على خير. نرجو الله. اللهم أمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا لمتابعتكم، ولقد سجل لكم هذا اللقاء زميلنا خالد منور خميس، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.